أسبوع. وعدتك بأن أرسل لك يعني تراجع المغراوي إن كان. تراجع؟ لأن جلست معه. يعني ودار يعني بيننا نقاش حول هذه الأخطاء التي يعني هي عنده. اللي فيقول هو يعني أنا ما عندي أخطاء. يعني هذه مجرد مجملات. كما يعني توجد مجملات في القرآن وفي السنة. السنة فيها مجملات بدون بيان والقرآن فيه مجملات بدون بيان. إن هذه هي دعوة. دعوة هذا طيب هو كل صاحب غلط هكذا. لا أنت يكون على هذا الشكل. أنت أبو أسامة؟ لا أنا أبو معاوية. أبو معاوية كنت معه. نعم. أنتم أتمنى أن سيتراجع وترسلون تراجعوا. نعم. وقلتم قد تراجع أخبرتم أنه قد تراجع. يعني هذا شرط شيخنا قلنا قد تراجع في عن قضية التكفير. شوف. نعم. مرة يتراجع في زعمه ومرة يكون ما عنده خطأ. ما رأيكم في هذا المواقف؟ يعني شيخنا يعني بالنسبة للمغراوي يعني قد عرفنا عنه هذا التلاعب يعني من قديم. مرات يجلس يكرر أبو الحسن بارك الله فيك ويقول تراجع. التلاعب يقول شيء أنه تراجع. وبعد يجي الشيخ ثاني يقول تراجع ودحين يقول ما عندي خطأ وأنه أسلوبه مثل أسلوب القرآن والسنة بدون بيان. هذا أعوذ بالله. يعني شيخنا استدل على هذه القضية يعني بقول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل المؤمن المتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وخلاص ما في بيان في السنة ولا شيء ولا في القرآن. إني شيخنا هكذا يعني. وإن طائفتان انفصلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الرباط التي تبغي حتى سير الله وسماهم إخوة. إني شيخنا نقطة أخرى. لا بارك الله فيك ال- ال- ال- أهل البدع ما تعلقوا إلا بالمستشابه. نعم. لا بارك الله فيك. فالآن يكفيكم أن مرة يتراجع ومرة يتراجع ومرة يقول لا وهكذا. إيش هذا الكلام؟ قلت لك يعني شيخنا يعني يتعلق هو في قضية أخرى. إحنا بعد الخوارج وبعد المعتزلة تعلقوا بالمتشابهات. هذه القضايا إذا أردنا النصح لإسلام المسلمين لا نتكلم فيها إلا مبينة مفصلة. نعم. بعد ما تعلق أهل الأهواء بالمتشابهات من النصوص كما أخبر الله تبارك وتعالى صار أهل السنة يبينون القضايا بيانا شافيا حماية للأمة من الوقوع في الضلال. والصحابة حرفوا المصاحف حماية الأمة من الاختلاف والفتن. بارك الله فيك. قلت لك شيخنا يعني هو الآن يقول ما عنده خطأ. يقول يعني هذه مجرد مجملات. يعني يقول ولو كان عندي خطأ لتراجعت عنه بالليل قبل النهار. مجرد مجملات اللي تظل الناس وتضيعهم وتوجع فتنة يجوز هذا؟ لا شيخنا لا يجوز بالطبع. بارك الله فيك. لماذا أئمة الإسلام منذ واجه الخوارج والروافض الفتن يبينون ويفصلون؟ أنت الآن قبل مجملات. يا شيخ على نقطة أخرى لو تسمح. أنت تقول أنك سلفي. نعم شيخ. السلف هكذا يأتون بالمجملات يبلبلون الناس ويوجدون في الفتن؟ لا شيخ. بارك الله فيك. قلت لك شيخ على نقطة أخرى يعني عند هذا الرجل. يعني يقول هو يعني أن غرض هؤلاء العلماء يعني أمثالكم شيخنا الشيخ ربيع والشيخ فالح والشيخ الرمضاني يعني يقول يعني هم يطالبونني بالتراجع عن المنهج الذي كنت عليه يعني المنهج الفاسد القطبي الذي كنت عليه وليس مجرد أخطاء. قال يعني لو كانت مجرد أخطاء يعني فالأخطاء هي عند الشيخ. عن هذا الكلام بدون قطع النظر إنه من كلام سيد قطب ولا كلام غيره. هذا الكلام المعين خطأ. هذا الأصل ما جئت عليه غلط. لما تقول إما إما إما إيمان واضح وإلا كفر ردة حمراء. هذا يقول السلف؟ لا شيخنا يعني معروف. طيب هذا أصل الخوارج والمرجاء والبدع جميعا إن الإيمان لا يقبل زيادة ولا نقص. نعم. ولا يقبل يعني هناك شعبة إيمان وشعبة كفر. على كل حال يعني الذي يريد الحق طريق الحق واضح والذي يريد تبع هواه هذا بلس بأيدينا. ليس عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ وليس عليك هداهم. بارك الله فيك. الذين يبدعون السلفية عليهم أن يسلكوا منهج السلف واللي يخطئ يبقى لك وصف وما يقول ولا أخطأ ترجع. لا تفرق ولا تصدع الناس. على كل حال المشاكل هذه منذ بدايتها إلى الآن كلها من المغراوي وتلاميذه كلها، والسلفيون في كل مكان يدركوا أنه أخطأ ويجب عليه أن يتراجع، فإن أحب أن يتراجع فهذا والله خير له وأنفع له ولتلاميذه، وإن بده يمشي معاند كم مثل عانده وعندهم تبريرات عنادهم. نعم شيخ بارك الله فيك. وأنا بلغني أن يطعم فينا. نعم شيخنا، يعني هذا اللقاء الذي جلسنا معه فيه قال يعني بالحرف، يعني والله يشهد سبحانه وتعالى يعني لا نزيد عليه حرفا، قال يعني بأن هؤلاء يعني الشيخ صالح والشيخ الرمضاني والشيخ ربيع أصحاب أهواء، يعني أهل بدع. نحن أهل بدع. نعم يعني فلما يعني قلنا له نتولى أهل بدع وندافع عنهم، فلما قلنا له شيخنا يعني هذا الأمر لا ينبغي أن يكون يعني بين العلماء وغير هذا، قال يعني هل تريدون مني أن أبقى صامتا؟ قال فأنا سأقول أكثر من هذا. قل سبقك عدنان زميلك، يعني شيخنا يعني ملاحظة سبقك عدنان زميلك وسب العلماء كلهم الذين بينوا ضلالهم. نعم شيخنا لك سلف كله. يعني شيخنا وهذا الكلام يعني الذي يقول يعني في المشايخ يعني هو يعني لم يقله يعني الآن فقط، يعني هذا كان يقوله من قبل، يعني أخبرنا به يعني أحد جلسائه يعني في هذا اللقاء الذي أجريناه معه، قال يعني فإن الشيخ يعني لا تظن أنه يقول يعني في هؤلاء أهل أهواء يعني حتى تكلموا فيه، يعني قال بأنه يقول فيهم بأنهم أهل أهواء لما تكلموا في عدنان، يعني وأقره المغراوي على هذا. أقر من؟ أقر يعني هذا المتكلم صديقه. ماذا قال صديقه؟ قال يعني بأن الشيخ مغراوي يقول في الشيخ ربيع وهؤلاء الذين تكلموا يعني فيه الآن يعني يقول فيهم أهل أهواء يعني من قديم، يعني ليس حتى تكلموا فيه. من قديم احنا؟ نعم من أول مبتدعة. نعم شيخنا يعني هذا الذي يقول هذا ما شاء الله ما شاء الله، ومن ضلالنا أن نحارب سيد قطب وأهل بدع. نعم شيخنا ضلالنا أن نحارب أهل بدع وهو يمدحهم، ومدح سيد قطب منح القطبية ما مدحوا به. كيف شيخنا؟ في رد على سيد قطب. نعم ما في رد صحيح، رد ميت. نعم المدح بالإطراء، ومدح منهجها التكفيري. ما ذم منهجها التكفيري إلى الآن. شوف يعني الكتاب العقيد الأول. نعم. والكتاب اللي دافع فيه كتيب صغير حل سيطر كيف يمدحه ويطريه، ثم أن يقول يعني عنده حلول، ثم ما في مناقشة في الحلول. نعم. عرض مجرد عرض ولا وحدة وجود ولا شيء، ثم نقاش بارد إذا ناقش في غاية الضياع. تأدب معه جدا. نعم شيخا قل مدحه لسيطر اللي شيخا القول الأول الذي هو يعني في سلسلة الإحسان يعني قرأنا هذا، يعني كان يقول فيه بأنه إمام يعني لا يحتاج إلى الاستدلال على إمامته. ها يقول يعني في هذا الكتاب يعني السيد قطب معروف بإمامته لا يحتاج إلى الاستدلال على إمامته. الله أكبر، والله قطبي ما يقول هذا الكلام. لكن شيخنا هذا الكلام يعني في الطبعة الجديدة يعني قد حذفه. أما حيل هذا تهريب، هذا كله تهريب. إيه بارك الله فيك. نعم شيخ يألف كتاب فرد على سيده يستطيع يناقشه مثل ربيع مثل الأهواء اللي يقولون. إيه بارك الله فيك. يعني شيخنا يعني يتعلق بقضية أخرى، يعني نريد أن ما دام يمشي مع القطبيين لن يرجع. نعم شيخ ما دام القطبيون يمولوه ودائما على أبوالهم ما يمكن يرجع، وما وقع في هذا التخبط إلا بسببهم. نعم شيخ وإذا رجع لم يرضوا عنه، فلا بد أن يمشي معهم، لا بد أن يمشي معهم. بارك الله فيك. قلت لك يعني شيخ أن نريد أن نتثبت يعني من نصحته من أول، قلت له يا شيخ محمد لا تكثر المدارس، إنك ستحتاج إلى أهل بدع، خليك ولو عدد قليل تعلم على منهج السلفي ينفع الله بالأمة والإسلام، كثرة المدارس تحويك إلى أن تستجدي أهل البدع والضلال، فأبى إلى تكثير المدارس ومضى في سبيله. فهذه المدارس الكثيرة من يمولها؟ سلفيون. سلفيون ما عندهم أموال، ما يمولها إلا أهل بدع، ومتعلق بها الثلاث، وهي من أشد الناس حربا على نهج التوحيد العالم وتفريقا وتنزيقا لأهله، ويدافع عنها. ومن كلام عبد الرحمن وعلى طريقة عبد الرحمن لسبة السلف ومنهجهم، هذا أمر خطير لورائي. نعم شيخ، أمر خطير متهالك على الدنيا، فمن أجل الدنيا يفعل هذه الأفاعيل، ولن يتخلى عن دنيا هذه. وملبس نفسه بالسلفية الآن، واضح صاحب البدعة إذا عاند خلاص انتهى، أول نعذره، أما الآن معاند، بارك الله فيه. نعم. فلا فرق بينه وبين عدنان وأمثاله. والشيوع الشكله وحمد السلام اللي في معي شكلهم، إن الطيور على أشكالها تقع. نعم شيخا، بارك الله، يزيدهم بالإرهاب أكثر من القطبيين. هذا المنهج العرعوري اللي يسيء عليه مغراوي والشيوعة وحمد السلام وعبد الناعور أسوأ من المنهج القطبي، قائم على الكذب واللف والدوران والعيل. حياك الله شيخ. انا يعني قلت لك يعني مسألة أخرى يعني تعلق بها، ونود هذا الحين لما لما لما جاء النقد عليه راح يبزق من كتبه ويطلع من هنا وينزل من هنا. يا أخي أنت بس ما كان أعمال المهربين، أعمال المهربين أعمال تهريب، هذه ما هي توبة، توبة ما هي عيبة، توبة توبة. بارك الله فيك، كيف الإنسان كافر يتوب إلى توبة النصوحة يصير أفضل من المسلمين. نعم شيخ. ولا مبتدع ويتوب إلى توبة النصيحة نصوحة يصير أحسن من المسلمين، من كثير من المسلمين. توبة ما هي عيب، الله ما عير بها، إلا الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ما يحب المستكبرين. المستكبرين لا يحبهم ابدا، المعاندين. حياك الله الشيخ. انا قلت لك يعني مساله اخرى. طيب ما موقف صاحبك؟ من ابو اسامه؟ يعني ابو اسامه يعني شيخا يعني لما جلس معنا حتى يعني في هذه الجلسه يعني هو المغراوي قال بان الشيخ ربيع قال لابي الحسن اعنا على اسقاط المغراوي، فهم شيخنا يعني هذا الكلام نريد أن نتثبت منه أولا. والله كذاب، ولن يحكي أبو الحسن هذا الكلام. أبو الحسن أقول أعنا على رجوع المغراوي. هو شيخنا يعني قال إسقاط المغراوي، هذا منه. نعم. أبو الحسن ما يقول هذا. نعم شيخنا، هذا من تحريفه. أنا أسأل أبو الحسن، أنا قلت للمغراوي هذا الكلام. نعم شيخنا. أبو الحسن سأل أبو الحسن سأل أقول الشيخ ربي قال أعنا على على على رجوعه الى الحق والا على على على اسقاطه. نعم شيخنا. سلام الحسن عندك ان شاء الله يا شيخنا، بارك الله فيك. يا شيخنا يعني بعد يعني تمادي المغراوي يعني في هذه المسائل. نعم. التي اخذت عليه. نعم. يعني عندنا بعض السلفيين. نعم. الذين يقولون بانها اخطاء. ايه. هذه التي عند المغراوي اخطاء اهل البدع. نعم شيخنا. نعم. اخطاء المجتهدين. وقد ناقش عطية في التكفير ومضى في هذا السبيل يظهر التكفير. هذا شيخ هذا معروف عند الإخوة. إيه؟ يعني ويقولون بأنه يجب عليه أن يتراجع من هذه الأخطاء. لا يجب. لكن قضية الهجر. ها. يعني يقولون نحن لا نقول فيه يعني بأنه يعني مبتدع وكذا. أبدا، إذا أبى يهجر. إذا أبى يهجر وهو بدأ بالهجر. نعم شيخنا. تلاميذ يهجرون أهل السنة ويحاربونه ويطعنون فيهم، وأهل السنة ساكتون صابرون. والله ابتلينا بهم أكثر من القطبيين، وهم أسفل وأكذب بكثير وأشد حقدا الآن من القطبيين. ومن اللي بدأ بالهجران واللي قال له ترك شريطه اللي قال له. نعم شيخ، يعني لقاء مكة، لقاء مكة إيضاح وبيان. هو راح قال الشيخ ربيع صدق، وراح يقول ربيع سكت هو اللي يرقب الاسقاط، اسقاط اهل الحق. نعم شيخ. اما نحن فانظرناه وامهلناه وترجيناه وتلطفنا به دهرا ليرجع الى الصوت، تلطفنا به لن يرجع. لكن انا ارى ان مرض الاول والاخير هو الدنيا وارتباطه باهلها. نعم. فهو توبته ورجوع منهج السلفي تحرمه هذه الاموال والدنيا. اي بارك الله فيك. قلت لك يعني الآن شيخنا يعني هؤلاء الإخوة. نعم. يعني الذين يقولون بأنه يجب عليه أن يتراجع يعني ويتبرؤون من هذه الأخطاء التي عنده. نعم. ويحذرون منها. نعم. يعني فهل هؤلاء الناس يعني إذا لم يقولوا فيه بأنه من أهل البدع. المغراوي يهجر هو ومعه حتى يتوبوا إلى الله. لأنه سيقول ليش هي ما لدي شخصه الأجل انحرافه يرجع عنه هذا تأديب له. نعم شيخان إيه بارك الله فيه. إحنا ما نساعد على المضيق الباطل. هل كنت يفكر الآن بنشر كتبه على هذا الوضع؟ سألوه قل هل الآن ننشر أشرطك وكتبك على ما هي عليه الآن؟ هو شيخان يعني نفضل هذا السؤال قل الآن قلوا السؤال من بعض الإخوان. هل كتبك التي انتقدت وأشرطك التي انتقدت ترى أنها تنشر لا يدار عليها؟ هو شيخان يعني أكثر من هذا يعني شريط يعني سجله يعني مؤخرا فيه يعني يطعن فيكم يعني وفي بعض العلماء فقلنا له يعني هل ننشر هذا الشريط؟ فقال نعم انشروه. شوف شوف وينشر الآن. نعم شيخان يعني ينشر في أوساط جماعته يعني ينشر يعني في أوساط يعني الإخوة السلفيين يعني كلهم. على كل حال لقد بذلنا جهودا طويلة عريضة في مساعدة هذا الرجل ليرجع إلى الحق واستخدمنا كل الأساليب التي ترضي العقلاء وتحملهم على الخير فعجبنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. واللهم اشهد إننا بذلنا كل ما نستطيع لعودة هذا الرجل إلى صوابه فأبى. نعم وأبلغ السلفيين وأكرم هذا وأنتم تعرفونها. نعم شيخ يظهر لهم من يريد الخير للناس ومن يريد الشر. بارك الله فيك. يعني شيخ أنا مسألة أخيرة لو تسمح. إذا كان مغراوي ماشي على منهج السلف ليش أسقطه؟ إيش يدرنا؟ أنا ما أقدر الآن أروح المدينة ما أقدر أروح. إيش أبغى؟ يعني ملكه عنده أبغى خلاصته؟ إيش أبغى؟ بارك الله فيكم. قلت لك يعني شيخ أنا مسألة أخيرة يعني هؤلاء الشباب أبو أسامة كيف موقفه الآن؟ يعني نفس الموقف يعني يقول بأنه سلفي لكن يجب عليه أن يتراجع. هذا كلام عدنان وكلام المخطئين كلهم. هذا منهج السلف كله. هذا منهج السلف هكذا. يعني هو شيخ أنا يعني يتبنى أصول الخوارج أصوله مو بس أخطاء يتبنى الأصول الخارجية ويقال فيه انه مخطئ ويرجع. ايه بارك الله فيك. يعني شيخنا يعني الاخ ابو اسامة يعني وغيره من السلفيين يعني يقولون بان هذه مسألة يعني خلافية بين اهل العلم. فالشيخ ربيع يعني جرح المغراوي ومثلا الشيخ ابو الحسن ما جرحته كل جرحني كل بدأ بالتجريح واستمر فيه. يعني شيخنا مؤخرا يعني لما يعني أبى إلا الإصرار يعني على أخطائه. أطالبه بالرجوع. هدفي الرجوع. كل لو جت عبارات هنا وهناك كلها تدور حول الرجوع إن شاء الله. هل مطالبتي بالرجوع؟ وإذا جرحته لما ارتكبه من الانحرافات والأصول الخاطئة أؤلام؟ لا شيخا. طيب الحاكم حاسبه أفضل من ألف مغراوي. استوى أحمد بن حنبل. نعم شيخا. أعلم آلاف المرات من المغراوي. وأفضل وأنبل منه مآلاف المرات وجرحه أحمد وحذر منه. اللوم على من؟ الشيخ علي نفسه. إيه بارك الله فيك. فإذا أخطأ إنسان وجرحه طيب كتب الجرح والتعديل مليانة بالجرح أقل من هذا. اللوم على المجروحين والجارحين المجروحين شيخنا. إيه بارك الله فيك. قلت لك يعني شيخ يعني لا يسأل عما يفعل المغراوي. يعني وهكذا يريد شيخنا يعني عند تلاميذه وأصدقائه إنه يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء ويتنادى في باطله ولا ينتقد. هذا ما هو طريق أهل السنة ولا طريق السلفيين. السلفيين يعرفون شاف أخطأ في هذا الخطأ ورجع عنه ما تنادى فيه وقرأ في خطأ وقال حبيب الصحف ومذهبي حبيب ما يخالفه بس ما تبين صحة الحديث. إيه بارك الله فيك. قلت لك وتعامل الناس مع من يخطئ أقل من أخطاء المغراوي التعامل الحازم من الهجران والتحذير. ونحن والله تسامحنا والله تسامحنا كثيرا جدا جدا جدا جدا وسمعنا تسامح حدود أهل السنة ما مشينا على خطهم في التعامل معه. صبرنا عليه لأن احنا في آخر زمان. بارك الله فيكم. يعني شيخنا هذه القضية يعني التي هي إن يتعلقون بها يقولون بأن يعني مثلا الشيخ أبا الحسن والشيخ علي حسن يعني ما داموا يزكون المغراوي فنحن نأخذ بقولين. لا قيمة لتزكيتهم والجرح واضح، والجرح عند أطفال أهل الحديث مقدم على التعديل، الجرح المفسر المبين مقدم على التعديل، ولو كان المعدل أحمد بن حنبل وأمثاله مو هؤلاء. لا ليس طلاب علم. نعم شيخنا. لا عبرة بتعديلهم ولا قيمة له مدام الجرح مفصلا عند من يعرف. اعرفوا هذه القواعد. هذا من فسادهم وانحرافهم في المنهج تضييع مناهج الجرح والتعديل. هذا تخريب للأصول في العقيدة والأصول في التطبيق والأصول بارك الله فيه. الآن هم على حق وعلى هدى حينما يقول فلا زكاه فلا زكاه والجرح واضح والحق مع الجارحين. يعني شيخنا بالطبع يعني الجرح المفسر مقدمين، هذا تخريب لأصول الدين يا شيخ. الآن سيتوسعون في التخريب، يسألون أبو الحسن وعلي حسن أنت زكيت الجرح جرح وما أدل الحق معك ولا معهم؟ يعني بالطبع شيخنا مع المجرح. قالوا علي حسن وأبو الحسن أيهما يقدم، الجرح المفسر ولا التعديل المجمل؟ يعني الشيخ أنا معروف يعني الجرح المفسر هذا معروف. أشيع هذه القواعد. نعم. يقول كفاكم بارك الله فيك، قفوا لا تتوسعوا في تقريب القواعد والأصول. يعني الشيخ أنا يقولون يعني مثلا أن يسع لما وسع العلماء. يعني العلماء طعنوا في المغرب قالوا خارجي. نعم شيخ أنا. هذا الذي وسعكم. لكن الشيخنا القضية التي أريد أن أشير إليها نعم. يعني فمثلا أنت بارك الله فيك يعني والشيخ علي حسن وأبا الحسن يعني رغم اختلافكم في هذه المسألة فإنكم لا تتهاجرون. أنا بارك الله فيك صبرت على المغراوي وأصبر على هؤلاء. نعم شيخنا. حتى يقولوا كلمة الحق فيه بارك الله فيك، وإلا سنبين نقول جرحكم. شيخنا معذور على هذا القطع. أيوه على كل حال لا نطير في هذا الباب، الأمور واضحة يا أبا معاوية. نعم شيخا. الأمور واضحة بارك الله فيكم، وبينوا لهم قواعد الحق ومنهج السلف في العقيدة وفي الجرح والتعديل. الجرح والتعديل هذا لا يقوم الدين إلا به. نعم شيخا. شيخ بارك الله فيك، في النصيحة للناس وفي البيان، بيان المصيب من المخطئ الضال من المهتدي. بارك الله فيك، والحمد لله كتب العلم مليانة من هذه القواعد ومن هذه المناهج ومن هذه التطبيقات، والله الحمد لله نسير على طريقهم والله الحمد. والله المغرب بدأ بالظلم، بدأ بالظلم والمؤامرات ضدي. هذا شيء أنا معروف. الدروس ما كانت إلا مؤامرة مدبرة. نعم شيخ. وسكتنا عنه وصبرنا عليه وبدحناه وما أخذناه إلا في كلمة واحدة وسكتنا كله، ولا هو مسؤول أكثر المغراوي. والمغرى اسمه العدنان عرعور ما له وطمط قدم في المغاربة إلا عن طريق المغراوي. نعم شيخ. والآن يصول الجول بفتنته أو صاب أتباع المغراوي، ما له مجال إلا أتباع المغراوي. وفي هذا الميدان شيخ أنا أقول أتباع المغراوي الجهلة العوام يضلهم بعدنان وبالأشياء هذه. ليه ما حد المعدان يقول الأندلس يقول هذا ضال؟ ليه ساكت عن عدنان؟ الآن يعقد مؤتمرات وندوات عندهم، ولو قال لهم هذا مبطل يمكن يتركونه. فالمسألة مسألة تدبير وحيل. بارك الله فيك، ما تنطلع على أحد، هنعرف هذه الأشياء لكن صابرين ساكتين. والمسألة من أساسها قام على المكر والتدبير والحيل. يعني شيخان يعني هذه المسألة الأخيرة التي ذكرت لك، طيب إنسان يساير عدنان وعدنان فاجر كابر تمشي خطوتين تعرفوا أنه كذاب فاجر، هذا ما عرفه 25 سنة هذه كلها بلادة يعني، هو اعترف أنه صاحبه من 25 سنة، الآن 27 سنة تقريبا 25 سنة تمشي معاه تعاشره وما تعرف أن هذا منحرف، تمدحه وتمشي معاه ضد أهل السنة. قلت لك شيخا يعني هذه المسألة الأخيرة التي ذكرت لك يعني أنهم يقولون يسعون ما وسع العلماء، يعني فالشيخ ربيع مثلا والشيخ أبا الحسن والشيخ علي حسن لا يتهاجرون فنحن كذلك لا نتهاجر. هذا غير هذا، هذا غير هذا. أبو الحسن يعترف أن عند المغرب خطأ أخطاء، وعلي حسن يعترف، كلهم يعترفون. أنتم تعترفون؟ يعني هؤلاء الشباب شيخنا الذين يقولون سلفي يعترفون بهذه الأخطاء، ثم هؤلاء يعني سيطيل النفس معه على أمل أنه يرجع. لكن لا ينكر أحد منهم أبدا. هل أحد زكى أقواله هذه؟ لا شيخنا. إذا خلص هم معنا، لكن يتفاوتون في طول النفس، هم عددهم نفس وأمل فيه يرجع. وآخر الأمر يعني أرسل المغراوي مع زهواته من مكة للمغراوي أن يرجع، وعلي حسين ينتظر رجوعه. نعم شيخ. ما هم معه؟ يعني هؤلاء الشباب شيخنا، يعني أمثال هؤلاء يقولون يعني بأن ننتظر تراجعه ولا نخرجه من السلفية، ويجب عليه أن يتراجع. الله المستعان، الله المستعان. احنا لما قلنا لكم اخرجوه من السلفية قولوا تراجع بس، قولوا انت على باطل ارجع. اذن شيخا يعني هؤلاء اما قول مبتدع خرج من السلفية هذا ما طلبناهم به. لا شيخا يقولون يعني لكن لا على خطأ. الان بعد عناده لو قال انسان انه خرج من السلفية لا يلام ولا يحاربونه. نعم شيخا. شرط الا يحاربوا من يقول خرج من السلفية ما دام لهم رأي. نعم شيخا. ايه بارك الله فيك. اما سيحاربون لا، هم اهل اهواء واهل بدع. يعني شيخنا لا يحاربونهم ولا يهجرون هكذا؟ كيف لا يحاربون ولا يهجرون؟ يعني لا يحاربون الذين يقولون في المغرب بانهم من اهل بدع. ايه يعني ويحتفظون برأيهم. يا اخي دول جهال ليس لهم رأي، ليس لهم رأي وليس لهم موقف. هم عارفين القضايا معرفة اساسية، ليش يقول فلان وفلان وفلان؟ إذا كان عارف المسألة من أساسها ليش يقول فلان وفلان؟ الآن هم ينظرون إلى علي حسن وأبو الحسن أنهم على صواب إذا ما هجر المغراوي أو إذا ما أدانوه، إذا ما واضحة يرون على صواب. يعني يقول بما أنهم ينتظرون تراجع يعني هكذا، يعني يقول بأنهم على صواب. أنتم إحنا ما أجبرناكم تقولوا أخطأ، ولا تحاربون إخوانكم إذا انتقدوه، لا تحاربونهم. أما تقفون تمشون مع أهل الباطل هم يسبون ويشتمون أهل السنة وتقول إحنا فلان وفلان، علي حسن وأبو الحسن يرضون بهذا السب وهذا الشتم ويناشونهم عليه؟ إذا شيخ حتى هؤلاء الشباب يعني الذين أتكلم لك عنهم هم لا يرضون من المغراوي بهذا السب وبهذا الطعن في العلماء وغير ذلك. ولماذا يماشونه ويماشون تلاميذه؟ يعيشون فرق بينه وبينهم. إذا شيخنا هؤلاء يهجرون أو لا يهجرون؟ جزاك الله خيرا. والله يا أخي هؤلاء ينصحون، ينصحون يقول لا يجوز لكم خذلان السنة. نعذر على هذا القطع. قلت لك شيخا يعني هؤلاء الشباب يعني هل يهجرون أو لا يهجرون؟ جزاكم الله خيرا. والله نصحون يا أخي هؤلاء الذين يعرفون أن على خطأ بارك الله فيه. يعني شيخنا وزيادة يحذرون من هذه الأخطاء. اسمح لي يحذرون هذه الأخطاء، لكن سمعت أبا معاذ أبا أسامة نعم يعني يدعي دعاوى على أبو بكر كبيرة جدا. نعم شيخنا. لا يتصور أنها تصدر من أبي بكر. يعني شيخنا أخبرك يعني شيخنا بهذا الأمر. يعني شيخنا هذه المسائل كانت من أبي بكر قديما، لكن الآن تراجع عنها. الحمد لله، الحمد لله. الرجوع الحق فضيلة يا ولدي. نعم شيخنا. الرجوع الحق فضيلة، فليرجع المغراوي وفضيلة له. بارك الله فيكم. حياكم الله. إذن شيخنا يعني هؤلاء الشباب جزاك الله خيرا. نصحهم. إذن لا نهجرهم شيخنا. أولا لا يتكلمون في إخوانهم، فإذا تكلموا فيهم فهم على طريقة المغراوي وإن لبسوا صراحة. نعم شيخنا. إيه إن كانوا يسبون الآخرين فهم مع المغراوي. يعني شيخنا أنا أخبرك يعني هؤلاء الشباب أنا أجالسهم. الله سبحانه وتعالى شهيد على ما نقول، إنهم لا يسبونهم ويقولون بأنهم إخواننا سلفيون، لكن هذه القضية قضية الهجر أخطأوا فيها. أخطأوا فيها، خالفوا منهج السلف. يعني هكذا شيخنا يقولون. خالفوا منهج السلف ولا خالفوك أنت المسكين الذي لا تعرف المنهج؟ نعم شيخنا. إيه ما ليش لك أن تخطئ؟ ثم الهجران من أي جهة؟ كيف شيخنا؟ من جهة المغرب الآن. طيب إذا فعل باطل وهاجرني إيش أسوي أنا؟ الحين تلاميذ المغراوي يتباكون ويبكون يقول نبغى مع اخواننا ودول يقول لنا هجركم. هم اللي بدأ بالهجرة، هم بدأ بالفتن الوردي. لا شيخنا هنا يعني عندنا في هذه المنطقة، انا لا اتكلم لك عن تلاميذ المغراوي مطلقا، اني اتكلم عن الاخوة السلفيين بهذه المنطقة. ايوه يعني شيخنا، يعني لما وقع هذا الخلاف يعني طرف يقول بان المغراوي من اهل البدع، وطرف يقول المغراوي سلفي لكنه يجب عليه ان يتراجع من هذه الاخطاء ونحن نتبرأ من هذه الاخطاء. يقولونها امام تلاميذ المغراوي ولا يقولونها بس عند السلفيين؟ يعني شيخنا هذه المسائل يقولونها للمغراوي نفسه، يقول ولتلاميذه. يعني تلاميذه من شيخنا؟ الذين يتعصبون له الان عندكم في فاس. شيخنا ما عندنا يعني احد. ها شيخنا يعني ما عندنا احنا اصلا تلاميذ المغراوي. الان متعصبون له، مو تلاميذه، متعصبون له يعني اتباعه. يعني اتباعه يعني لا يتابعنا في هذه المسائل التي اخطا فيها. يعني كل يعني الشباب ولله الحمد يعلمون بان هذه الاخطاء يعني هي من افعال التكفيريين والخوارج. طيب زين الحمد لله افعال التكفير والخوارج. كيف علاقتهم باللي يقول هذه الاقوال الان؟ يعني هم شيخنا الى الان يعني لا يهجرونه، لا يعني ويقولون بانه يجب عليه ان يتراجع وينصحونه. ايوه طيب ابا، واذا ايش نهايه هذا ولا دائما طول الحياه؟ نعم شيخ يعني هذا هو ثم هذا هو عمل السلف، هذا منهج السلف هكذا الذي باعترافهم يقول باقوال التكفيريين والخوارج يعني يستمرون معه على هذا الخط وهكذا ويخطئون من يطبق منهج السلف وهم مظلومون فعلا لا سيما والهجران من جانبين. نعم شيخنا بارك الله فيك، ينظرون في الامور ويتبصرون اذا كانوا سلفيين يتبصرون في الامور ويعرفوا منهج السلف ويتعاملون مع من يخالف منهج السلف في ضوء هذا المنهج لا يزيدون ولا ينقصون. لا مو منهج ربيع ولا منهج فلان ولا منهج فلان. نعم هذا منهج مستمد من كتاب الله وسنة الرسول في التعامل مع من يقول مثل هذه الاقوال. صبر لهم الحق ان يصبروا، لكن اذا تمادى وعاند والسب وشتم وقال انا امامهم قال انا على الحق، ماذا يريد منه بعد ذلك؟ نعم شيخ يستمروا معه على هذا ويرسوا على حق، يستمروا معه على هذا الواقع ويقولوا يلوموا الاخوانهم على الاجرام. لا مع ان البدء بالاجرام من اولئك. نعم شيخنا بارك الله فيكم. على كل حالك في هذا يا أخ أبو معاوية. نعم شيخنا والأمور واضحة والحمد لله ومنهج السلف واضح، سواء في باب العقائد سواء في باب الفقه سواء في الجرح والتعديل، منهج السلف واضح. علينا ما دمنا فارقنا الفرق كلها من أجل هذا المنهج فلنحافظ عليه عقيدة ودعوة وولاء وبراءة. إذا شيخنا يعني ما داموا يقولون بأنه يجب عليه أن يتراجع، لا ينبغي لهم أن يستقبلوه. والله يقول أنت تقول ما عندك خطأ، كيف شيخنا؟ أكشف عن قناعه. نعم إيه بارك الله فيك. يعني عندنا ما وصل إلى هذه الدرجة. قلت شيخنا السلام عليكم، يعني هؤلاء يعني الآن يعني لا يستقبلونه. لا إذا ما وصل إلى هذه الدرجة لا يستقبلونه إن كانوا سلفيين. نعم شيخنا يعني إذا عندكم شك في منهج السلف درسوه. نعم تعلموه تماما. إذا استقبلوا شيخنا يعني يهجرون. ها إذا استقبلوا يهجرون. والله يهجرون وإلا ينصحون. ينصحهم أولا يعني شيخنا بعد النصح. أنا كما يبلغني أنهم متعاطفون إلى أبعد الحدود مع المغراوي ومديرون ظهورهم لأهل السنة، وهذا أمر يحسب عليهم ولا يعذرون فيه. فإن أرادوا السلفية الصادقة فسبيلها واضح. إنسان يقول هم يقولون أنفسهم إنه قال بمذهب الخوارج التكفيري. نعم شيخان. ثم يقول عندهم إنه ما عنده خطأ وإن أسلوبه أسلوب القرآن والسنة أسلوب محمد ورب العالمين. نعم شيخان ما شاء الله سبحان الله. نعم. إذا شيخنا القول الفصل في هذه القضية يعني هل يهجرون يعني بعد النصح أم ماذا؟ لا تستعجلوا يا أخي، لا تستعجلوا، ناصحوهم ناصحوهم. جزاكم الله خير. نخشى أننا بارك الله فيك نضر بالدعوة. نعم شيخان. لا تنصحهم، قل يا أخي هذا إنسان اعترف، هذا منهج السلف، قم دوسوا يا أخي منهج السلف، دوسوا بارك الله فيك وسيروا عليه. نعم شيخان. مع القريب والبعيد. جزاكم الله خير. نحسن الله عليكم. إيش علاقتهم بالصوفية؟ إيش علاقتهم بالآخرين؟ إيش علاقتهم بالقطبية حتى؟ أنا القطبية ما وصل إلى درجة المغراوي. نعم في الهذيان باللبيب التكفير ما وصل إلى هذا الحديث، ستنون شوية. نعم شيخنا. إني شيخنا جزاكم الله خيرا وأحسن الله. والله ما رأيت، والله ما رأيت كثيرا يمدحونه كما تحس المغراوي، ثم ما رأيته فيما سلف ينتقده في منهج التكفير بل يمدحه. نعم شيخنا. بارك الله فيك. هذا إنسان بارك الله فيك سائل على التكفير من أيام وجوده في الجامعة. نعم وناقشوا في على المنصة. هذا معروف شيخنا. بارك الله فيك. وبينوا خطأه، لو كان هذا الإنسان يحترم منهج السلف كان ما وقع في هذه التخبطات. نعم شيخنا. بارك الله فيك. شيخنا جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. حياكم الله. أحد الأخوة يريد أن يسلم عليه. الله سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حياك الله. الله يبارك فيكم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا أحد الإخوة من مدينة فاس الحمد لله. إيه الله يجزيك بخير. بعدما تكلم معك أبو أسامة من بعدها بيومين استقبل المغراوي في مدينة فاس. هو هذا أبو أسامة وأخوه العطار، وصاروا يجمعون الشباب ليذهبوا بهم عند المغراوي. افتتح دار القرآن في مدينة فاس. إيه وهذا يقول لك بأنهم يحذرون منه، وهو الله يشهد إلا أنهم هم يجمعون له الشباب ليدخلهم إلى دار القرآن. قل أبو معاوية هذا كلام. نعم في علمه شيخنا. وهذا أبو أسامة الذي يقول لك أبو بكر عنده منهج الحدادين. إيه والله يا شيخنا أنه هذه سنة ما التقى مع أبي بكر. إيه وأنه يكذب على أبو بكر الله أكبر وعلى إخوانه. أما أنا أبو بكر نعلم عنه هذا الكلام منذ زمان مع المغراوي، والآن تاب يقول الآن أتوب من منهج المغراوي وتلك الألفاظ يا شيخ. وأن هذا كذب على أبو بكر. جزاك الله خيرا. حياك الله شيخنا. قل أبو معاوية هذا كلام. ها هو نعم شيخنا ها هو. بارك الله فيك. أبو معاوية؟ نعم شيخنا. تسمع كلام صاحبك هذا؟ نعم شيخنا. قلت أنهم يجمعون له المغراوي، يجمعون المغراوي الشباب؟ نعم صحيح شيخنا. ولهذا قلت لك شيخنا يعني هل هم إذا استقبلوه يهجرون؟ نعم يهجرون ويحذر منهم ما دام هذا حالهم. نعم شيخنا. إذا توبة نصوحة، إما أن يتوبوا ويحددوا موقفهم من المغراوي لا يستقبلونه ولا يجمعون له، أليس ذلك؟ وأما إذا أصروا على هذا فحذروا منهم، مو بس يسقطون. نعم شيخ. لهم شو كلام العلماء في المغراوي حتى يعرفه العامي وطالب العلم ان شاء الله تعالى. شيخان ما شاء الله. هذا طبعا هو نفس عدنان، نفس الطريقة والخطوات اللي سلك عدنان وعبد الرحمن عبد الخالق هي طريقة المغراوي الآن. اذا شيخنا نقول لهم اذا استقبلتم المغراوي نعم يعني انتهى الامر بيننا وبينكم، الفاصل بيننا وبينكم. نعم شيخنا. لا سيبقى جمعه له الناس. نعم شيخ. أنا أرى أنه الآن حاسبوهم، ومن الآن بين للناس أن هؤلاء أخطأوا في تجميعهم الشباب المغراوي. نعم شيخ. من الآن بينوا لهم بارك الله فيه. الآن خير. ناقشوهم فيما حصل وحذروهم وقول لهم نبغاكم تشاركوا في التحذير من المغراوي ولا سنحذر منه. نعم شيخ. بارك الله. إن بدأت الفتنة هكذا والشباب والعوام بارك الله فيه في متاهات تضيع الشباب. نعم شيخ. وفقكم الله وصلت خطاكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.